إِنَّ أَبَانَا Oh! أرسله معنا غير Uh-huh. إنه من عبادنا المخلصين. الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب. Oh, وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا